لبيك جئتك أسعى ركبت شوقا ودمعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا أطوف سبعا فسبعا لبيك جئتك أسعى ركبت شوقا ودمعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا أطوف سبعا فسبعا أسعى بواد يا باب ولم أجد فيه زرعا ترى إلهي يجاد بي ففجر له نابع وقفت في عرفات أذيب ضلعا فضلعا فمن سواك سيؤوي من ضاق بالذنب ذرعا فمن سواك سيؤوي من ضاق بالذنب ذرعا لبيك جئتك أسعى ركبت شوقا ودمعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا أطوف سبعا فسبعا لبيك جئتك أسعى ركبت شوقا ودمعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا وحول عفوك ربي أطوف سبعا فسبعا أطوف سبعا فسبعا نحرت يا ربي هدي أرجوك لا تبقي جوعا فارحم عبادا جياعا كادوا يكونون صرعا رباه في القدس أهل يشكون بغيا وقمعا فارزقهم ربي ناصرا وصبح فتح مشاعا فارزقهم ناصرا وصبح فتح مشاعا